الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وبعد، وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله: ثم قلت باب البناء ضد الإعراب. باب البناء، البناء في اللغة معناه وضع شيء على شيء على جهة الثبوت، وضع شيء على شيء على وجه يقتضي الثبوت والدوام. يعني الإنسان إذا ما أراد أن يبني بيتا يضع لبنة أو قلبنة على وجه يقتضي الثبوت الدوام حتى يظل البيت هكذا إلى ما شاء الله. أما في الاصطلاح فهو لزوم آخر الكلمة حالة واحدة لا يتغير، ليس كلمة هؤلاء، الكسرة الموجودة تحت الهمزة لا تتغير لا في حالة رفع ولا نصب ولا جر. أقول جاء هؤلاء، زرت هؤلاء، سلمت على هؤلاء. ثم قلت باب البناء أو باب البناء ضد الإعراب. والمبني إما أن يضطرد فيه السكون وهو المضارع المتصل بنون الإناث، نحو يتربصن ويوضعن من قوله تعالى: والمطلقات يتربصن والوالدات يرضعن. وأقول قد مضى أن الإعراب آثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمة، هذا شرحنا قبل ذلك. وذكرت هنا أن البناء ضد الإعراب، فكأنني قلت ليس البناء آثرا يجلبه العامل في آخر الكلمة، وذلك كالكسرة لهؤلاء، فإن العامل لم يجلبها، العامل هو الفعل. يعني لما قل جاء هؤلاء، جاء هذه لم تجلب الكسرة. طيب رأيت لم تجلب الكسرة، الكسرة موجودة قبل دخول العامل لأنها كسرة بناء، بناء يعني الكلمة الأخيرة ثبتت على حالة واحدة. والبناء لزوم آخر الكلمة حالة واحدة لفظا أو تقديرا، لفظا زي هؤلاء ومنذ، يعني الكثرة في هؤلاء، منذ لزمة الضمة، أين لزمة الفتح. فتقديرا زي كلمة هذا، هذا ده مبني على السكون زي لا تقبل حركة. طيب ولما فرغت من تفسيره شرعت في تقسيمه تقسيما غريبا لم أسبق إليه. سمع أستاذ زاهد، شوف الجمل هنا: ولما فرغت من تفسيره، تفسير البناء، شرعت في تقسيمه تقسيما غريبا لم أسبق إليه. هنا يتحدث بنعمة الله عليه أنه قسم البناء تقسيما غريبا، وذلك أنني جعلت المبنية تسعة أقسام. يعني الكلام ده ليس موجودا في القصر، هذا مما فرد به. الأول المبني على السكون وقدمته لأنه الأصل، لأن الأصل السكون أخف من الحركة، وقدمته لأن الأصل لأنه الأصل. والثاني المبني على السكون أو نائبه المذكور في الباب السابق، لا نعم طب ليه قال الثاني مبني على السكون أو نائبه؟ جعله قسم مستقل بذاته يعني المبني على السكون مثل كلمة إن من دي مبني على السكون. في قسم ثاني إما أن يكون مبني على السكون أو نائب عن السكون مثل إيه ده هاتينا إن شاء الله مثل فعل المضارع لما أقول مثلا لم يلد لم يولد ده مبني على السكون. طيب لما أجيب فعل مبني على حذف حرف العلة يبقى ده مبني إيه نيابة عن السكون صح يا شيخنا؟ مثل ولا تدعو مع الله إلها آخر ولا تمشي في الأرض مرحا ولا والآية الأخرى إيه ولا تنسى نصيبك من الدنيا ولا تنسى فتنسى يبقى مبني على حذف حرف العلة وهو نيابة عن السكون وده إن شاء الله يأتي تفصيلا يعني. وثنيت به لأنه شبيه بالسكون في الخفة يعني حذف حرف العلة ده شبيه بالسكون في الخفة. والثالث المبني على الفتح وقدمته على المبني على الكسر لأنه أخف منه معروف الفتح أخف من الكسرة. والرابع المبني على الفتح أو نائبه المذكور في الباب السابق. طبعا ده كله كلام عام سيأتي تفصيلا يعني. نأتي الباب الأول. الباب الأول ما لزم البناء على السكون وهو نوعان أحدهما المضارع المتصل بنون الإناث كقوله تعالى والمطلقات يرضعن شوف يا شيخنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشيخنا قال والمطلقات يتربصن والوالدات يرضعن فيتربصن ويرضعن فعلان مضارعان في موضع رفع لخلوهما من النصب والجازم ولكنهما لما اتصلا بنون النسوة بنيا على السكون. إذا المطلقات مبتدأ مرفوع عن رفع الضمة الظاهرة. طيب يتربصن والوالدات يرضعن هذان فعلان مضارعان مرفوعان لأن ابن مالك يقول ارفع مضارعا إذا يجرد من ناصب وجازم كتفعل. فيتربص ويرضع لم تثبت بعدة نص زي أن ولن وكي ولم التعليل ولم تسبق بعدات جزم مثل لم ولما ولا إنهية ولم الأمر. إذا فهذان فعلان مرفوعان. طيب ليه مرفوعان؟ لأنهما لم يسبق بناصب ولا جازم. ما الذي منع من ظهور علامة الإعراب اللي هي الضمة؟ سكون البناء لأن الفعل ده عند اتصاله بالنسوة يبنى على السكون فأصبح يتربصنا فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة وكذلك يرضعنا مبني على السكون. وهذان الفعلان خبريان لفظا طلبيان معنى. فما معنى الكلام ده بيتي؟ يعني خبرهما لفظي الخبر نفس لفظي لكن المعنى إنشائي طلبي يعني يا مطلقات تربصنا يا والدات أرضعنا أولادكن. يبقى أرضعنا ده فعل أمر تربصنا فعل أمر لكن حول الأمر إلى جملة خبرية خلاص. وفائدة العدول بهما عن صيغة الأمر التوكيد التوكيد والإشعار بأنهما جديران بأن يتلقيا بالمسارعة فكأنهن امتثلن فهما مخبر عنهما بموجودين. فهمت هذا؟ ها؟ يعني عندما قال ربنا جل وعلا والوالدات يرضعن الله جل وعلا يقول عن المؤمنين ربنا سمعنا فأطعنا فعادة المسلم المؤمن أن يطيع أمر ربه جل وعلا. فقال هذان فعلان، هذان الفعلان مضارعان خبريان لفظا، لكن معناهما، لكنهما إيه؟ طلبيان معنى. طلب، نوع طلب هنا أمر، طلب ده يشمل الأمر أو النهي أو الاستفهام، هنا يعني معناهما طلبي وهو الأمر. مثلهما إيه؟ يرحمك الله. كلمة يرحمك الله هذا لفظ خبري لكن معناه طلبي، اللهم ارحمه، صح ولا؟ طيب ما فائدة العدول بهما عن صيغة الأمر؟ أول شيء التوكيد، خلاص. ثانيا الإشعار بأنهما جديران بأن يتلقيا بالمصارعة، يعني مطلقة عندما تتربص وتمكث في البيت وربنا يأمرها بذلك تقول سمعت وأطعت، والأم عندما يأمرها ربنا جل وعلا بأن ترضع ولدها تقول سمعت وأطعت. الإشعار بأنهما جديران أن يتلقيا بالمصارعة، فكأنهن الولدات المطلقات امتثلن بأمر الله جل وعلا، فهما مخبر عنهما بموجودين، حاجة وجود الفعل يعني. الثاني الماضي المتصل بضمير رفع متحدد. طيب الفعل الماضي عند اتصاله بضمير رفع متحدد، لما أقول مثلا ضربت، هذه ضربت النسوة ضربنا، عند اتصالي بتاء الفاعل او ناء الفاعلين او نون النسوة، صح ولا لا؟ هذا اسمه ضمير رفع متحرك. ليه رفع متحرك؟ لان ضربت التاء متحركه بالضم، دي تاء متكلم، ضربت متحركه بالفتح ودي تاء مخاطب، ضربتي متحركه بالكسر ودي تاء مخاطب. طيب ناء النون مفتوحه، ضربنا ضربنا. طيب النسوة ضربنا أو ده ضمير رفع متحرك، يبقى يبنى الفعل الماضي على السكون عند اتصاله بضمير رفع متحرك. واحترزت بتقييد الضمير بالرفع من ضمير النص، لأنه يتصل بالفعل ولا يغيره عن بنائه على الفتح الذي هو الأصل فيه. لما قلت ضربك زيد، شوف ضربك زيد، يبقى الشيخ عندما قال ضمير رفع احترز عن ضمير النص، صح يا شيخنا ولا لا؟ احترز عن ضمير ايه؟ النص، لان ضربك الكاف هنا ضمير نص مفعول مقدم، وزيد مبتدا وزيد فاعل مؤخر. طيب ضربه زيد، ضربك زيد، ضرب خلاص، ضربني زيد، يبقى ياء المتكلم وكاف المخاطب وهاء الغائب ده اسمه ضمير نص. فالفعل يبقى على الفتح على الأصل ولا يتغير إلى سكون، واضح يا شيخنا؟ طيب وبتقييده بالمتحرك من الضمير المرفوع الساكن، ليه يعني؟ قال ضمير رفع متحرك، إن في ضمير رفع ساكن زي الولدان ضربا، شفت ضربا أو ده ضمير رفع، يعني الألف هنا في محل رفع فاعل لكنها ساكنة. طيب ضربوا، ها ضربوا، الواو ضمير رفع لكنها ساكنة، صح ولا لا؟ طيب فإنه لا يقتضي سكون الفعل أيضا، يعني ضربوا أو ضربا لا يقتضي سكون الفعل أيضا، بل يبقى آخر فعل فيه قبل الألف مفتوحا ويضم قبل الواو، يعني ضارب يضم قبل الواو. وأما نحو اشتروا الضلالة بالهدى، دعوا هنالك ثبورا، فالأصل اشتروا، خد بالك اهو، اشتروا، خد بالك يا بنت، اشتروا را والضلالات. عندما قال وأما كأن معترض اعترض، أنت أخبرتنا أن الفعل الماضي عند اتصاله يوم جمع يبنى على الضم، ظبار بو صح يا شيخنا؟ طب اهو اشترى بو ضلالته، شوف اشترى را الراء هنا مفتوحه صح يا شيخنا ولا لا؟ فهو بدا يعني يقول السبب يعني هذا كان اتصل به جماعه وما ذلك بني على الفتح، وانت قلت يبنى على الضم، قال اصلها اشترى يشتري يعني اشترى اشترى يو اشترى يو اشترى يو الضلالة. قال بياء بياء مضمومة قد واو الجماعة صح كده يا أولاد؟ نعم. طيب بياء مضمومة قبل الضمير الساكن، ودعوا بواوين ولهما مضمومة قبل الضمير الساكن، ثم تحركت الياء وفتح ما قبلها وقلبت ألف صح يا ولاد ولا لا؟ يعني هنا اشتارايو الياء إذا تحركت وفتح ما قبلها زي كلمة بايع بايع أقول باع، هنا أيضا الياء انقلبت الألف صح ولا لا؟ أيدي علة صرفي لما انقلبت الألف حذفت، ليه حذفت؟ للقاء ساكنين، لأن واو الجماعة ساكنة والألف ساكنة صح يا بنتي؟ يعني عندنا قاولة أقول قال، بيع أقول باع، علة صرفية تقول الواو أو الياء إذا تحركت وفتح ما قبلهما قلبتا ألفين بعلة صرفية. فكذلك في حكاية إيه؟ دعوا دعوا الواو الأولى مضمومة والثانية ساكنة، برضه قلت تحركت الواو وفتح ما قبلها فقلبت ألف ثم حذفت ألف لالتقاء الساكنين. ومعنا دعوا هنالك ثبورا يعني قالوا يا ثبورا يعني يا هلاكا. شو بدأ يفسر الآية القرآنية تمام يا شيخنا؟ طيب قلنا ها إيه كمان بعد كده؟ الباب الثاني ما لزم البناء على السكون أو نائبه وهو نوع واحد وهو فعل الأمر، فعل الأمر، وذلك لأنه يبنى على ما يلزم به مضارعه فيبنى على السكون في نحو اضرب. يلا يا شيخة اضرب ده فعل ايه بنتي؟ أمر ببنى على السكون، وعلى حذف النون فيبنى على السكون في نحو اضرب، وعلى حذف النون في نحو ايه؟ اضرب اضربوا اضربي عند اتصاله بألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة يبنى على حذف النون لأن مضارعه يقدم على بحذف النون. طيب وهو حذف وحذف حرف العلة نحو أغزو أغزو إرمي وإخشى إخشى ده أمر مبني على حذف حرف علة وهو الألف، أغزو مبني على حذف حرف علة وهو الواو، إرمي مبني على حذف حرف علة وهو الياء. خلاص يبقى إيه اللي حصل إيه يا بنتي؟ أهو يبقى حذف حرف العلة نبع عن السكون وحذف النون نبع عن السكون. ومن غريب ما يحكى أن بعض من يتعاطى إقراء النحو ببلدنا هذه سمع قول المعربين في قوله عز وجل فقولوا له قولا فقول له قولا إيه لينا. يا سلام رحم الله شيخنا رحمة واسعة قلوا أمين. هو كثيرا ما كان يعني يعترض على أبي حيان شيخه ويقول بس جلست الإقراء عليه خليه في قصيدة كتاب المتنبي أم فجأة، لكن تعرف القرآن دائما يعني يغلب عليهم أنهم يحصل فيه بينهم منافسة يعني. ومن غريب ما يحصل أن بعض من يتعاطى إقراء النحو يعني هو يعني يقرأ النحو يعني هو يدبس النحو يعني سمع ببلدنا هذه يعني مصر يعني قد سمع قول بعض المعربين في قوله تعالى فقول له قولا قولا الولد بيقول فعل امر مبني على حذف النون، فهمت ولا لا؟ لانه فعل امر اتصل بألف الاثنين. فانكر عليه ذلك، وهذا قول مشهور بين الطلبة، فخافاه على من يتصدى لإقراء غريب. يقول بين الطلبة الصغار عارفين يعني، فازاي واحد يتصدى لإقراء النحو ومش عارف؟ والفاء في الآية الكريمة عاطفة لقوله لقول على ذهب، بل اذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا. يبقى الفاء دي حرف عطف، يبقى عطف الفعل على الفعل، عطف قول على اذهب. طيب، وكل منهما فعل أمر وفاعل، وهما مبنيان على حذف النون، وله جار ومجرور متعلق بقولة. احنا عرفنا التعلق طبعا. وسمى ابن مالك هذه اللام لام التبليغ، فهمت ولا لا؟ ايوه يعني شوف، فقولة ايه؟ فقولة له. يا سلام، شوف الجمال بتاع علمائنا. إذا مش كل لام جر تبقى لام تبليغ، بتيجي بعد القول يعني. قولا له يعني بلغاه بما أمرتكما به. يبقى اللام دي حرف جر، بس من أي أنواع حرف الجر؟ أو ما معناه هنا؟ معناه تبليغ. أي ليها معنى ما يثبت الكلام ده؟ نقرأ إن شاء الله في أمور النبي. يعني اللام دي حرف جر ممكن تكون بل الملك. فهم ازاي؟ لله ما في السماوات، يعني ما في السماوات مضاد بمثل الله. وتأتي للاختصار، أقول الباب للدار، يعني مختصة بالدار. ما فهم ازاي؟ اللجام الفرس، يعني مختصة بالفرس. فليه معاني كثيرة يعني. طيب، هنا للتبليغ. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، هي برضو لام التبليغ. قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، ما قلت لهم إلا ما أمرتني أن أعبدوا الله ربي وربكم. شوف ما قلت لهم يعني ما بلغتهم. طيب، فقول لهم قولا، قولا مفعول مطلق، لينا صفة للمفعول المطلق، يعني قولا متلطفين فيه ولا تغلظا عليه. والقول اللين قد جاء مفسرا في قوله تعالى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. يبقى احنا صرحنا كم باب يا شيخنا؟ صرحنا الآن بابين، الباب الأول مبني على ايه؟ على السكون، والباب الثاني ما لازم على السكون أو نائب. خلاص؟ نعم. ما الأنكر، ما هو ما قالش أجاب إيه، هو أنكر بس يعني مجرد قال أنكر عطاب بل أنت غلط يعني، بس لكن ما قالش الشيخ ألف يعني، ما قالش الشيخ إيه ألف يعني. إن شاء الله بعد قليل ندرس البناء على الفتح، لأن فيه سبعة أبواب، يعني بناء على الفتح فيه سبعة أبواب، فنخصصها إن شاء الله اللي هو يعني يعتبر الباب الثالث من المبنيات، ما لازم البناء على الفتح وهو سبعة أبواب. إن شاء الله بعد أخرين نقول هذا الباب. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفوز بالجنة والنجاة من النار. أقول قبل هذا وأستغفر الله على اللي يقولون.